طبعا دي نوع من المصارعة الجائزة اللي هو يسمى مصارعة رومانية، التي هي فقط فيها لمس أكتاف بالأرض، ليست المصارعة التي فيها الضرب والأذى وإظهار العورات، ليست هذه.